الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم قال: يعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص. إذن فاللفظ الذي هو متعلق الحكم، لأن الحكم إفعال، ولكن المتوجه الحكمي ما يتوجه له الحكم والمقصود بمتعلق الحكم قد يكون نصا، والنص هو اللفظ الذي لا يعتمل إلا معنى واحدا، ويمثل له في العادة باسم العلم، يمثل له في العادة باسم العلم، كزيدين وعمرين ومحمدين. هذا ما اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع، لأن النص نادر الوجود في حالة التركيب، ولذلك اختاروا له اسم العلم نحو أكرم زيدا. وإما أن يحتمل معنيين، وإذا كان كذلك فهو ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون راجحا في أحد المعنيين ورجحانه يكون بالوضع أو في أحد المعنيين، أو لا يكون راجحا بحيث لا يظهر الوضع ما يدل فيه على معنى معين. فإن لم يكن راجعا في أحد المعنيين بحيث جرت فيه التسوية بينهما فهو المجمل، وهو غير المتضح الدلالة كما سيأتي بيانه والكلام عليه بالتفصيل. وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا، أي أثمر هذا، أن اللفظ إما أن يكون نصا، إما أن يكون نصا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مولا. وبعد هذا التقسيم الذي فيه هذا الحصر، والحصر من أهم أدوات البيان، حصر من أهم أدوات البيان ومن أهم وسائل التعلم، وقد حصل هنا. فإذا حصل فإنه يتقرر بطبع الانتقال إلى التفصيل. فينبغي إذن أن نعقد كما قال في كل قسم من هذه الأربعة فصلا. الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض من جهة دلالته على ما هو نص فيه. إذن النص هو اللفظ التي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كما سبق أن ذكرنا في التمثيل له مثلا بزيد وعمر وخالد. وعلى أن النحاة يقولون بأن التوكيد يرد على اللفظ العلم مثلا لإثبات الحقيقة ورفع المجاز، كما إذا قلنا جاء زيد نفسه، لأنهم يقولون إن التوكيد هنا بلفظة النفس يراد بها رفع الحقيقة وإثبات المجاز، وبهذا يقدحون في التمثيل بزيد وعمر وخالد لمسألة النص. إذ لو كان هذا نصا ما كان فيه احتمال المجاز أو احتمال معنى آخر غير الذي دل عليه. أجيب عن هذا بأنه حتى لو أن محذوفا قبل زيد وقع، مثلا إذا قلنا جاء زيد ونحن نقصد ولد زيد، فإن كلمة زيد ما زالت نصا على المعنى الذي قصد بها، وهي وما قصد بها أنها تدل على شخص معين، فهي لم تنتقل عن معناها، وإنما بقيت في معناها الذي قصد بها. وبذلك فالاعتراض بهذه المسألة النحوية هنا لا ترد، ومزيد من التفاصيل في صروح جمع الجوامع عندما مثل بكلمة زيد ونوقشت هناك. والفقهاء يستدلون بالنص، ومن استدل بالنص لا يجوز الاعتراض عليه من جهة الدلالة. نعم، يصح أن يعترض على الدليل الذي فيه النص من حيث ثبوته، فيقال مثلا هذا الحديث ضعيف وإن كان فيه لفظ النص، أن النص لا يدفع الخلل في الدليل، وإنما يدفع الاحتمال في المعنى فقط. وبهذا كان الفقهاء يحتجون بالنص ولا يرون الاعتراض عليه من حيث الدلالة، ومن اعترض استدلوا عليه بأن هذا الموضع موضع نص، لأن هذا فيه النص والنص لا يعترض على دلالته. ومن ذلك احتجاز أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 لا 3، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. ولفظ 7 عدد، والأعداد نصوص، الأعداد نصوص. والحنفية يجيبون الغسل 3، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ 7 على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء 3 وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به. إذن فإذا استدل مستدل بلفظ فيه عدد فما دل عليه العدد لا يناقص من جهة الدلالة، لكن إذا نظرنا في هذه المسألة فإن فيها مجالين للنظر، وهما: هل العدد نص فيما فوقه أو نص فيما تحته؟ بمعنى أن إذا قلنا مثلا: أعطي زيدا 3 تمرات، فهل يعني هذا أن كلمة 3 لا يمكن أن تدل على الواحدة ولا أن تدل على الاثنتين؟ ولكن ذلك لا يمنع أن يكون أن يزاد عليها. هل يمنع النقص، هل نصية العدد تمنع من النزول على مدلوله وتمنع أن يزاد فوقه، أم أنه لا تمنع أن يزاد على العدد ولكن تمنع النقص؟ قال: وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه. وأما الاقتصار فليس نصا فيه ولكنه ظاهر. فتحصل عندنا في لفظ العدد أمران: أمر الأول أنه نص في القصر عليه، وظاهر أنه نص في الانتهاء إليه، وظاهر في القصر عليه. هذا هو ملخص القول. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتن في الحل والحرام. فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على 5، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله. إذا ذكر العدد فإن الذي اتفق عليه أنه نص، لكنه نص في الانتهاء إليه، فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول بأن 3 2 أو أن 2 1، هذا لا سبيل إليه، ولا يمكن أن ينقص عنه، ولكن يمكن أن يزاد عليه، والزيادة عليه غير ممنوعة، لأنه ظاهر في الزيادة نص في الانتهاء. وهكذا 5 فواسق، إذا أخذنا بهذا وصيرنا 5 فواسق نصا فهذا يمنع من القياس عليه، لأنه نص، والنص لا يصح الزيادة عليه ولا النقص. ولكن لما كان 5 فواسق ليس نصا في الزيادة عليه أو في القصر عليه، وإنما هو نص في الانتهاء إليه، اجتهد العلماء فألحقوا بهذا 5 كل ما يوصف بالفسق في الحرم، 5 وزادوا عليها كل ما يكون فيه وصف الإداء وفيه وصف الضرر فيقتل في الحل والحرم. إذن فلا يرد عليهم أنهم خرقوا النص، لا يرد عليهم أنهم خرقوا النص، وإنما اجتهدوا في استخراج المناط، واستخراج المناط قد يرجع على الدليل بالتوسع كما هو معروف أن إذا استخرج المناط من النص فإنه قد يرجع عليه بالتخصيص وقد يرجع عليه بالتعميم، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب كما في جميع هذه المسائل التي يمثل بها في باب القياس. ومن ذلك أعيان الربا، فإنها منصوص عليها، ولما استخرجت العلة من ذلك ألحق بها ما فيه تلك العلة، وهذا معروف فلا نطيل به. ولبعض الأصوليين طريقة أخرى، وهي أنهم يفرقون بين ذكر العدد في نفس الحكم وذكر العدد في محل الحكم. فإذا قلنا مثلا صلي الصلاة، فهذه العبارة مطوية على أمرين أو محتوية على أمرين: الحكم صلي، الصلاة محل الحكم، صلي صلاة. وكذلك إذا قلنا أكرم زيدا، والعبارة هنا محتوية على أمرين: الأول أكرم، هذا هو الحكم، زيدا محل الحكم. ذهب بعض الأصوليين، وهو يسمى أيضا هذا محل الحكم متعلق الحكم، ولا فرق بينهما، محل الحكم ومتعلق الحكم لا فرق بينهما. ذهب بعض الأصوليين إلى التفريق بين العدد إن ذكر في الحكم وبين ذكره في متعلق الحكم، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاثة أيام. فالخيار هو الحكم، وقد تعلقت به ثلاثة أيام. إذن فهذا يقول إنه نص، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن، هذا العدد في محل الحكم لأنه صفة للمقتول، والمقتول هو محل الحكم، أي خمس فواسق يقتلن، يقتلن هو الحكم، وخمس فواسق محل الحكم أو متعلق الحكم. فهذا يقول أنه إن كان العدد في الحكم وهو نص، وإن كان في متعلق الحكم أو محل الحكم فإنه ظاهر وليس بنص، ويمكن أن يتقوى بالمفهوم، ويمكن أن يتقوى بمفهوم المخالفة، فيصير حينئذ قويا، كأن يقول قائل حتى وإن لم يكن نصا: خمس فواسق مفهومه أن غيرهن لا يقتل. يمكن أن يقول قائل هذا الكلام فيتقوى حينئذ الكلام بالمنطوق بالمفهوم هكذا. فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام. نعم، هذا الذي استدل به المستدل ليس متجليا في الفقه المالكي، لأن لهذا الأمر وجوها أخرى من القول، لأن لهذا الأمر الحكم وهو الخيار وجوها أخرى في القول الفقهي. ولهذا قال رحمه الله: وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاث. إذن فهؤلاء قد جاءوا بقوله ولك الخيار ثلاثة أيام، قالوا فيه بالتخصيص وقصر حكمه على ما يجري فيه الغبن فقط. وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. نعم، المذهب المالكي أن الخيار الذي يكون فيه لاختبار المبيع لا تحديد معين فيه عند المالكية، ولكن يختلف باختلاف السلع، والمدار في ذلك على الزمان الذي تدرك فيه حقيقة المبيع. فقد يكون المبيع يحتاج إلى شهر، شهرين، عام، كما في الإنسان الذي أو غيره مما يحتاج إلى أن تدور عليه الفصول الأربعة ليعلم حاله في تلك الفصول كلها. ف فهذا هو المعيار عندهم، الزمان الكافي لظهور ما خفي عن الأنظار في المبيع، وهكذا. إذن هذا هو مذهب هذه الملكية. ثم قال: ومما يزل نصا على الحكم احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير، هذا نص في التخيير، فإما منا بعد وإما فداء، هذا نص في التخيير، ولا يحتمل ولا تحتمل هذه الصيغة إلا التخيير. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخيير، إما وإما، أن هذه تعتبر ألفاظا دالة على التخيير بالنص، كما تقول اختر إما هذا وإما هذا. قالوا: وإن كان هذا نصا في التخيير، إلا أنه مغين بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة. هذه المسألة فيها مقالات، بعضها مسطور في كتب التفسير عند هذه الآية، من أراد المزيد من الاطلاع على ما ذكر فيها فليرجع إليها هناك. وخلاصة القول أن المالكية يقولون: فإما من بعد وإما فداء، حكم مستمر نص في أن للإمام التخيير في هذا الأمر إلى يوم القيامة، أو إلى أمور أخرى حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى يبقى على الأرض المشركون إلى آخره. وللحنفية رأي، وهو أن هذه الغاية قد تحققت في بدر، فبعد بدر هذا الحكم لا يمضى عليه. وقالوا أيضا بأن هذه الآية فيها إجمال، وأن هذا الإجمال إما أن يكون يدل على أن هذا الأمر قد وقع كما ذكروا في بدر، وإما أن يكون لم يقع. وبالجملة فإن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان الأمر كذلك فالآية مجملة. ومعنى أنها مجملة أنها غير مبينة، وأنها ليس فيها صلاحية للاستدلال على هذا الحكم. الجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد روى عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم، وهذه هي الغاية، وحتى لا يبقى في الأرض مشركون، وعينوا الغاية في هذا أيضا. هذه المسألة هي من مسائل التنصيص والاعتراض على التنصيص بما يرفعه. إذن فهم لم يناقشوا من جهتي كل الذين عارضوا الاستدلال بالنصوص التي فيها الأدلة التي فيها التنصيص على الأحكام، لم يعارضوها من حيث دلالته على التنصيص، وإنما عارضوها بأدلة أخرى، كما في هذا الذي ذكره المالكية في تخصيص حديث وله الخيار ثلاثة أيام بما فيه الغبن، هذا تخصيص بنوع من البيع أو بأمر من الأمور الذي فيها الاختيار. وكذلك فعل الحنفية في هذه الآية كما تقدم ذكره. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه قد يتعين المعنى، يتعين أن يكون مخصوصا بعينه بالحكم، كما تقول: عينت فلانا، أي عينت فلانا لهذا العمل، أي جعلت عينه شرطا في هذا العمل أو محلا لهذا العمل. ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع. إذن النص هنا عند المصنف يكون بسبيلين: السبيل الأول الوضع، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد لا يحتمل غيره. قد مثلنا لذلك بالاسم العلم، وقد يكون نصا من جهة القرائن التي تحتف به فترفع درجته من درجة الظاهر إلى درجة النص. ولا نزاع في أن القرائن ومنها السياق يؤثر في دلالة اللفظ، فقد يجعل ما يفيد الظن يفيد العلم، كما هو معروف في مباحث خبر الآحاد. وقد نص غير واحد على أن القرائن ومنها السياق على كل حال القرائن الحالية والمقالية قد ترفع اللفظ من حالة إلى حالة أعلى منه، كما في خبر الواحد الذي تحتف به القرائن الدالة على قطعية ثبوته. ومثل الزويني رحمه الله تعالى لذلك بمن علم بالمروءة والأخلاق وأخبر وقع الخبر وراج بأن له قريبا مريضا، ثم رأيناه بعد ذلك يصرخ ويولول وهو حاصر على وحاصر رأسه، ثم رأينا بعد ذلك الغسالة غسل الأموات يدخل ويخرج في بيته، ثم أخبرنا مخبر بأن ذلك الذي مرض من قريب لهذا الشخص قد توفي. فهذا الخبر يجعل بمثابة المتواتر الذي يفيد العلم، وذلك لهذه القرائن التي احتفت به فرقته من درجة إفادة الظن إلى درجة إفادة العلم. وهكذا أيضا اللفظ، فإن احتفت به القرائن فإنه قد يرتقي من درجة الظاهر إلى درجة النص. والسياق من القرائن، والسياق من القرائن، ولا بد من اعتباره. وللناس في السياق كلام طويل، وإهمال السياق مضر بالفهم، ولا بد من اعتباره، حتى إن السياق قد يعد أساسا لبعض قواعد الحمل والتأويل كما هو معروف. وهذا قد نص عليه ابن القيم ونص عليه غيره ممن كتب في مسألة السياق. ومعنى السياق لواحق الكلام وسوابقه. وأما قرينة السباق بالباء الموحدة فالمقصود به ما سبق فقط، السياق اللواحق والسوابق، ما لحق الكلام بعدما ذكر وما سبق ذكره من قبل. والسباق قرينة السباق هي الدالة على اعتبار ما سبق الكلام. وعلى كل حال فاعتبار السياق واجب في الحمل، حتى إنه من المعلوم أنه يخصص الألفاظ كما هو معروف، يخصص العمومات. وهذا فيما في فروع معلومة اختلف فيها بسبب أخذ بعض العلماء بظاهر اللفظ واحتجاج غيرهم عليهم ممن يخالفونهم على أن السياق يرفع ظاهر هذا اللفظ ويخصصه. ومثال ذلك كما هو معروف استدلال الحنفية بالحديث المشهور على عموم الزكاة في كل ما يسقى، والحديث فيما سقت السماء العصور وفيما سقي بنضح أو جارية نصف العصور. قالوا ما للعموم، فيما ما للعموم، فإذا فكل ما يسقى فإن فيه الزكاة. وأورد عليهم بأن السياق لبيان المقادير وليس لبيان أصناف ما يزكى. والأمثلة في هذا الباب متعددة، فمن طربها فسيجد منها طرفا. إذن فالسياق لا بد من اعتباره والاحتجاج به، وأول من جعل السياق معتبرا في الحمل النظام، وهذا إبراهيم النظام، ثم بعد ذلك جاء الغزالي والجويني، فوسع من اعتباره كما هو معروف الجويني والغزالي، ثم أخذ الناس بعد ذلك بما قرراه في ذلك، وصار هذا الأمر معمولا به، وصار من عماد النظار عند أهل الحمل والتأويل. إذن فالسياق معتبر، ولذلك احتج أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز نهائيا بالإطلاق، استدلوا بالحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، والرطب معروف بأنه التمر الذي ما زال رطبا وأنه إذا زف نقص. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. هذا الحديث نظر إليه أباب الفقه من جهات: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا بالمآل، ويكون هذا إذن دليلا على اعتبار المآلات في الأحكام، فلا يجوز فقط أن نقتصر على الحال بل أن ننظر في المآل، واعتبار المآل في الأحكام يأخذ به كل فقهاء المذاهب على اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك ودرجاته، لكنه على كل حال المآل معتبر، لأنه قال: أينقص، ويريد بذلك في الزمان الآتي. إذا يبس قالوا: نعم، ولا يكون اليبس إلا بعد مدة، فعلقه بما يؤول إليه الأمر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه أن على الفقيه أن يبحث عن المناط في الحكم، أن يبحث عن المناط في الحكم، وتعليق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالمناط مما أسس في عقول المسلمين جهة المعنى، لأن البعض ينكر جهة المعنى ويقول بأن طلب المعنى هنا فيه تجاوز لظاهر اللفظ، وقد اشتهر بذلك الظاهرية. والمقصود بجهة المعنى هو المقصود بما يسمى عند الفقهاء بالمناط أو التعليل. هل يجوز لنا أن نعلل أحكام الله بعد أن يجوز لنا ذلك؟ هل يجوز أن نعتمد ذلك في بناء الأحكام؟ كل هذا نوقش مناقشة مستفيضة في كتب الأصول، لأن التعبد بهذا لا بد أن يقوم على أدلة وبراهين تصل بهذا العمل إلى درجة القطع، لأن المسألة أصولية ولا بد من اعتبار هذا الأمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى العلة وهو النقصان، فقال: فلا إذن. أخذ المالكية بهذا وقالوا بأن فلا إذن نص في المنع، نص في المنع، أي فلا يجوز إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه كما ذكرتم فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا باس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. وقد عرف عن السادة الحنفية أنهم كانوا في الحمل يقدرون كثيرا المحذوفات، وقد نبه الجويني رحمه الله في باب التأويلات على هذا المنهج، وحكم بأنه منهج ضعيف وإنه لا يعتد به، ولأنه ربما أفضى في بعض الحالات إلى جعل النبي صلى الله عليه وسلم غير فصيح وينطق بالكلام ويريد غيره. ومعلوم أن كل تأويل ندى إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعي والعز عن البيان العالي الراقي يعتبر تأويلا فاسدا. من علامة التأويل الفاسد أن يؤول إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يدل على البلاغة والبيان وقوة الفصاحة. كيف يمكن أن يصرح النبي بكلام ظاهر في معنى ويقصد به معنى آخر؟ إذن فالظاهر أن هذا المسلك الذي ذهب إليه الحنفية هنا فيه تكلف وتعسف، لأن فيه رفع القياس. ومن هنا يريد على الخاطر والنفس سؤال: كيف ينظر الحنفية إلى السياق؟ ما هو مذهب الحنفية في السياق؟ أين يعتبرونه وأين يرفضونه؟ وهل يعتبرونه أصلا؟ هذا محل بحث ودراسة. أنهم متهمون بأنهم يلغون هذا الدليل المعتبر في الأحكام وهو السياق. على كل فإنهم الغوا السياق ويتمسكوا بالاحتمال، مع أن السياق هنا نص في القصد إلى المنع، أن الصحابة سألوا فسأل عن وصف المناسب للمنع، وهو الأحاديث كلها تدل على ذلك، وهو التفاضل في الطعام، والأحاديث تدل على أن فيها ريب النساء وفيها ريب الفضل أيضا، أن من المعلوم أن الطعام يجتمع فيه ريب الفضل وريب النساء، وفي غيره وفي غير الطعام يقع ريب الفضل إلا أن يكون صرفا وما شابه ذلك، ففيه أيضا ربا النساء وهو معروف. وعلى كل حال لما اشترط فيه من المناجزة، خلاصة الكلام أن السياق هنا إن حكم على وجهه وجعل على سبيله فإنه يقتضي المنع. ولذلك أجاب الحنفية بقولهم إن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل. إذا كان معناه فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز. من القواعد المقررة في باب حمل الألفاظ على معانيها، أن الجواب يقدر فيه السؤال كامنا، فإن السؤال يعاد في كل جواب، كما إذا قيل لك هل زيد جاء فتقول نعم جاء زيد، نعم جاء لا لم يأتي زيد، فتعبيرك بلا مع السكوت إنما هو لدلالة المقام على المراد، وحذف ما يعلم جائز، وما يعلم لا يذكره العرب، لأن المعلوم إذا ذكر يعد من باب الحشو في الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ألوان من البيان والبلاغة، ومنها الحذف عند العلم ودلالة السياق على المراد، لذلك حذفه هنا. الأمر الثاني أن ذكر النقص هنا مع ثبوت اعتباره في أحاديث أخرى دليل على المنع، إذ قد وردت أحاديث فيها في بيع الطعام اشتراط الأجل المعلوم والكيل المعلوم، في أجل المعلوم في أن يكون الكيل معلوما، وأن يكون الأجل الذي يعطى فيه أن يكون الكيل معلوما وأن يكون متساويا، وهذا معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، وهو أنه جاءه رجل بتمر برني، والتمر البرني هذا من أجود التمر، فسأله عن ذلك فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إلا أن نعطي الصاع بالصاعين. فقال له النبي عين الربا عين الربا، لا تفعل، بيع الجمع، والجمع هذا التمر الردي، الجمع ثم اشتري جانبا، وهذا الحديث مشهور فلا نطيل به وكل يعلمه. خلاصة الكلام أن هذا الذي ذكره المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والشافعية في هذا يصل إلى درجة النص بالقرائن التي تقارنه والسياق الذي ورد فيه، وبهذا قوي مذهبهم بهذا الاعتبار. ويعتضد هذا بذكر النقص كما تقدم، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، بل نص على أن النقص بين الطعام في حال الشراء والبيع أن يكون الطعام ثمنا ويكون مسمونا، إذا كان فيه النقص فهذا بالتنصيص أنه وصف يقتضي المنع. وفي مسالك العلة أن أعلى درجات مسلك للعلة، أعلى مسلك في العلة هو مسلك النصي، مع خلاف بين الأصوليين هل هو المقدم أو الإجماع، ولكن على كل حال التنصيص على التعليل أول مسلك من مسالك العلة وأعلاها في رأي الأصوليين، مع خلاف بينهم فيما يقدم الهوى أو الإجماع. إذن فإذا أخذنا هذه الأشياء كلها، السؤال الذي فيه السؤال عن الجواز ثم عضده بذكر الوصف المناسب، يرتقي الكلام حينئذ من درجة الظاهر إلى درجة النص، والنص لا يمكن الاعتراض عليه من جهة دلالته. وهذه قاعدة الباب قد ذكرناها في صدر الباب، وهي أن النص لا يعترض عليه من حيث دلالته، يمكن الاعتراض عليه من حيث ثبوت دليله، ولكن لا يمكن الاعتراض عليه من حيث دلالته. واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نازل لا يكاد يقبله العقل. كذلك أيضا إذا استدل مستدل بكلام بعيد لا دليل عليه، لا يدل على ثبوته عقل ولا لغة ولا عرف الاستعمال ولا شيء من الأشياء التي تقرب المعنى، ولكن على كل حال الأذهان ما يقترب منها وما يبعد، وما هذه مسألة فيها كلام طويل، ولكن في مجريات العادة وفيما تحكم به العقول أن الأشياء إذا كانت مثبتة باللغة أو بالعقل أو بالعادة تقترب إلى العقول، ولكن إذا كانت الربط بعيد والخيط ضعيف ويكاد يكون غير واضح فإن هذا يعتبر احتمالا غريبا. مثاله إذا احتج أصحاب الشافعي مثلا والمالكية والحنابلة على المثال على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، نعم الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ أم القرآن، فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن. فيقول مخالفهم، وهذا هو الذي عنده الاحتمال الغريب، يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال ولا تقرؤوا ولا بأم القرآن، وهذا تأويل بعيد مخالف لمجريات اللسان، لمخالف لما تستعمل فيه إلا، مخالف لما تفيده إلا بعد حرف النافي، وبذلك يكون من يقول هذا قد نأى عن الصواب في المسألة. إذن فهذا يعتبر احتمالا غريبا، يحتملها أن هذا النص قد كسي باحتمال غريب. وهذا الذي يقول هذا يذهب إلى بعض المعاني الغريبة في استعمال الألفاظ، قال إن الله تعالى قد ورد في كلامه إلا بمعنى الواو، ومن ذلك إلا الذين ظلموا منهم، فإن المفسرين قالوا ولا الذين ظلموا منهم، وكقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. هذا البحر من الوفير، بحر الوفير، كل أخ مفارقه أخوه فاعلة مفاعلة فعول، ولا بأس بشيء من الشعر في بعض الحال، لعمر أبيك إلا الفرقدان، والفرقدان نجمان في السماء لا يفترقان، حتى إن الشعراء اعتادوا أن يسألوا هذين النجمين عن أخبار الأرض، نبئان أيها الفرقدان، مدى هلك هنا أيها الفرقدان، اسألهم لأنهما شهد عدل، ستشهدوا شهدين وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا فسر بهذا الذي تقدمه، وأن قوله تعالى الذين ظلموا ولا الذين ظلموا منهم، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلى الفرقدان، أي ولا الفرقدان، ولا الفرقدان. إذن فإلا هنا لا تدل على إثبات النفي السابق، ولكنها تدل على النفي. والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز، أي يجعلوه كلاما لا يكاد يهتدى فيه إلى انتظام لواحقه مع سوابقه، ولا جزئه الأول مع جزئه الثاني، وبذلك يصير كأنه لغز. والجواب عندهم أن هذا التأويل يصيره كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا، ولا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا الكلام بعضه ينقض بعضا، وبذلك فكل شيء يحير العقول ولا يكاد يهتدي فيه الناظر إلى وجه فإنه يعد من الألغاز، فوصفه باللغز بهذا الاعتبار. إذن خلاصة الكلام أن النص قد يكون بالوضع وقد يكون بالسياق واللواحق، وهذه يجب أن تقرر لتكون من أصول الحمل عند الناظر في نصوص الشرع على ما قرره التلمساني رحمه الله. إلا أن هذا الذي قد يقرره الإمام التلمساني رحمه الله قد تورد فيه اعتراضات ومباحث من ناحية ثبوت النصوصية في هذا الذي ذكره، أن للأصوليين كلام في هذا الموضوع لا بد من استحضاره ليتخذ ميزانا للنظر في هذه الآراء التي أوردها رحمه الله. بعد هذا نختصر الكلام وننتقل إلى الخاتمة. قال رحمه الله خاتمة: قد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر منه، فالآية تنص على إجزاء ما تيسر منه، لأن هذه الآية فيها التنصيص، فاقرأوا ما تيسر منه، وما تيسر منه يصدق بالآية كما هو معروف في حمل المطلق، أنه كما معلوم أن المطلق إذا حمل يحمل على، في حالة الحمل يحمل على أدنى ما يطلق عليه المتيسر، والمتيسر يحصل بأدنى ما يطلق عليه، كما في قولنا عليك أن تصلي، فإن هذا مطلق لأن الجملة نكرة، الجملة نكرة كما هو معروف عند النحاة والأصوليين، فلذلك تعرب الجملة بعد المعرفة حالا وبعد النكرة نعتا، هذا معروف. والأصوليون يقولون الجملة لفظ المطلق لأنها تؤول به، فاقرأوا ما تيسر من القرآن المتيسر من القرآن، والمتيسر مطلق ويصدق بما يسمى بهذا الوصف آية آيتان وهكذا. إذن فالآية تنص على إزاء ما تيسر منه، والحديث هذا قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. هذا هو أصل الحنفية في هذا الموضوع وفي غيره، ولا بد عند التدقيق في مثل هذه المباحث أن نرجع إلى التحديدات والتعريفات عند أرباب المذاهب، فنرجع إلى مفهوم الزيادة، مفهوم الزيادة فإن فيها خلاف بين هذين بين الحنفية وغيرهم. ما معنى الزيادة؟ هل الزيادة على النص تطلق على كل مخصص ومقيد أو شرط أو جزء أو عبادة أخرى متصلة بالعبادة الأصلية، أم أن الزيادة عند النسخ لها حد معلوم لا وقت لأن نورد كلامهم في هذا الباب، لأن هذه المسألة قد يطول إيراد النصوص فيها والأمثلة والاستدلالات، ولكن على الباحث أن يضع في ذهنه عندما يصل إلى هذا المقام أن يبحث في هذا المفهوم، فإن تحته تبصرة وإضاءة لهذا الموضوع الذي نحن فيه. فإذا استخرج هذين المفهومين وتبصر بهما فبهما إن شاء الله تعالى سيهتدي إلى الصورة على حقيقتها، وبذلك يمكن له أن يدخل في التقويم. لا تقويم قبل التصور، ولا تصور إلا بالبلوغ بالنظر إلى نهايته. أن الأخطاء كلها كما سبق أن ذكرنا تكون من جهة التصور، كما قال الزويني رحمه الله: كل الأخطاء، أو كما قال ما أحفظ نصه، تأتي من عدم إتمام النظر، وأسباب عدم إتمام النظر منها نفسي ومنها معرفي ومنها، وهي كثيرة جدا. أسباب عدم استتمام النظر في مواقع الأحكام ومواقع النظر كثيرة جدا، والكلام فيها يمكن أن يستخرج من الكتب وبالنظر وبالاستخراج. إذن أصحابنا يحتجون على أنه لا بد من فتحة الكتاب في الصلاة، وفي ذلك تفصيل بينهم: هل هي واجبة في كل الصلاة أو في جلها؟ والمسألة مبينة عندهم. وعندما يستدلون بهذا يقول لهم الحنفية: لقد زدتم على النص بظني، والظني لا يقارن بالقطعي، وبهذا تكونون قد تخطيتم قاعدة العمل بالأقوى وأخذتم بالضعيف. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، لأن قلنا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مطلق في معناه لا نص. وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر أحد، وذلك لتعارضهما حينئذ في موقع الظن وليس في موقع النص أو في موقع القطع، لأن التعارض حينئذ أين وقع؟ وقع في موقع الظن وليس في موقع النص. ووجه هذا الكلام أن القرآن لا شك في أنه قطعي ولا ينازع في ذلك مسلمون، ولكن خبر الوحي لم يتجه إلى إلى إلى إلى إنكار ثبوت قطعيته، وإنما إلى ما هو ظني فيه، وهو جهة الدلالة. جهة دلالته ظنية، وجهة ثبوته قطعية، وخبر الواحد هذا الذي يفيد الظن التقى مع هذا الدليل حيث الظن وليس حيث القطع، فتساويا بذلك. وهذا الجواب قد سمعه كثيرا في مباحث النسخ والتقييد والتخصيص، وسيتكرر عليه، وهو أنهم يقولون في خبر الواحد الذي ينسخ النص القرآني ويخصصه ويقيده وما أشبه ذلك، أنهم دائما يريدون هذا الجواب: أن خبر الآحاد لم يلتقي مع النص القرآني في جهة القطع، وإنما التقى معه في جهة الظن، وهو جهة الدلالة. أما الثبوت فهذا لا نزع فيه أن القرآن قدم فيه على الحديث. بهذا بإيجاز كبير وترك لكثير من المباحث يتم الكلام في النص، وننتقل إلى المجمل. الفصل الثاني في المجمل: المجمل هو ما فقد فيه اتضاح الدلالة وبيانها، فصارت دلالته متعارضة، دلالة تعارض دلالة أخرى. إذ لو كان دلالته غير متعاكسة ومتعارضة لم يكن مجملا. وبإذا عرفنا هذا فإن المجمل يقابل مقابلة التضاد المتضح الدلالة، وهو النص أو الظاهر. والمجمل بلا شك ثابت، وليس هذا مما يمكن أن ينكر. ولكن ما هو ضابط المجمل؟ وبماذا يثبت؟ وما هي أسبابه؟ وهل أسبابه كثيرة أو قليلة؟ وبماذا يرتفع؟ كل هذه المباحث ترد أسئلة على ذهن الناظر في هذا المقال. قال: اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، الاحتمال المتقابل تقابل التعارض، هذا هو المقصود بالاحتمال هنا، تابع للاحتمال المتصف بالتعارض والتعاكس، الاحتمال المتصف بالتعارض والتعاكس. وهذا الاحتمال إما أن يكون في حالة الإفراد وإما أن يكون في حالة التركيب. وهذا الاحتمال في حالة الإفراد إما أن يكون في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه. فهذه ثلاثة أقسام: نفس اللفظ، أي أنه هو الذي انطوى على احتمالات متعارضة، أو إنما يظهر ذلك التعارض والتعاكس في حال تصريفه أي تفكيكه، وإما أن يكون في لواحقه. إذا عرفنا هذا عرفنا أن اللفظ يكون مجملا في حالة الإفراد على هذه الأصناف الثلاثة. الصنف الأول أن يكون الإجمال في ذات اللفظ، الثاني في التفكيك، الثاني في اللواحق. فهذه ثلاثة أقسام. الاحتمال في المركب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل، وإما بتفصيل المركب، فحصل من ذلك أيضا ثلاثة أقسام أيضا. وبالجملة فجميع أسباب الاحتمال عند المصنف ستة أقسام: ثلاثة في الإفراد وثلاثة في التركيب. ولا نريد أن نناقش في هذا العدد ولا في انحصاره ولا في مسائله، لأن هذه مسألة ربما يرجع لها في الشرح وفي كتب أخرى من أجل الاستزادة من هذا الباب. السبب الأول الاشتراك في نفس اللفظ، أي أن اللفظ نفسه هو الذي ينطوي على الدلالات المتعارضة، مثاله القروء. ولا يكون كل لفظ مشترك مجملا، ليس كل لفظ مشترك مجمل، وإنما ذلك موضعه المشترك الذي لا يتأتى الجمع بين معنيه أو معانيه، هذا هو المقصود بالمشترك الذي يكون مجملا. أما المشترك الذي يمكن أن يجمع بين معنيه ومعانيه من دون تناقض فهذا ليس مما نحن فيه على الإطلاق، لأن هذا فيه مذاهب أخرى ويصير حينئذ من قسم الظاهر وليس من قسم المجمل، كما في كلمة دون في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من كذا زكاة صدقة. فدون هنا مشترك بين غير وبين أقل، أكرم الناس دون زيد أي غير زيد، وجئني بهذا القدر ودونه أي أقل منه. فكلمة دون تستعمل في المعنى، ولكن هذه لا تدخل في المجمل، لأنه لا بأس ولا مانع أن نحمل كلمة دون على المعنيين معا، فنبني حكمين على لفظ واحد، وهذا مذهب السادة الشافعية، وهو مذكور في أصولهم ومقرر، وهو المذهب المنصور إذا نظرت إلى أدلته. ولهم أمثلة أخرى من هذا النوع أن اللفظ قد يحمل على معنى، ومن ذلك: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. فكلمة نكح تحتمل أن يكون عقد، تحتمل أن يكون ذلك بالوجه المعروف، فهل يحمل هذا اللفظ على المعنين فيسري التحريم على من زنى ومن عقد من الآباء؟ من زنى ومن عقد من الآباء فيسري هذا الحكم على أولادهم؟ إذا قررنا أن فعلا نكح هنا مشترك وثبتناه وسلم لنا هذا الادعاء، نعم، على مذهب من يحمل اللفظ على معنيه لا بس، يخرج الحكمين. فتحرم امرأة الأب على الابن، وتحرم عليه من زنى بها. إلا أن كثير من الأصوليين يرون أن كلمة نكح هنا ليست لفظة مشتركة، وإنما هي من قسم ما اجتمعت فيه الحقيقة والمجاز. وهل يقول الشافعية أيضا بأن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز يجوز أن يؤخذ بهما معا؟ نقل ذلك، وكان البقلان شديد النكير في هذه المسألة على من يقول بها، ويرى بأن من جمع بين الحقيقة والمجاز في كلام له هذا التصرف صحيح إلى آخر الكلام. فتحصل أن حينما نقول المشترك يكون مجملا، إنما يعنى به المشترك الذي لا يمكن أن تجمع في الحكم بين معنيه أو معانيه المتعارضة، ومن ذلك لفظة القرء. فالقرء أو القرء في اللغة متردد بين أن يكون للطهر وبين أن يكون للحيض، ومن يراه الطهر يستدل بقول الشاعر وهو الأعشاء، أعشاء قيس أظن، وهو المسمى بصناجة العرب، صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. اسمه ميمون بن قيس، وله جن يذكره في شعره ويقول بأنه ذكر وليس إلى آخر الشعر. على كل حال ما يهمنا هنا هو هذا البيت: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصها عجيم عزائك، مورثة ملا وفي الحي رفعة لما ضع فيه من قروء نسائك. فهذا ميمون بن قيس يعتب على جاره ويقول: أفي كل سنة أنت جاشم؟ والمقصود بالجشم هو الدخول بالشيء بقوة، جشم الشيء، تجشم الشيء إذا دخله بمشقة وتعاون منه قال تجشمت الشيء، هكذا جشم وتجشم، وهذا كله في الوقت. تشد لأقصاها عزيم، العزيم العزيمة، يقال فلان ذو عزيم وفلان ذو عزيمة وفلان ذو عزم، والعزاء الصبر. تشد لأقصاها عزيم عزائك أي عزيمة صبرك. هذه الغزوة مورثة لك مالا ومورثة لك في الحي رفعة، لأن الناس يثنون عليك بهذا، ولكن أن العاقبة التي تكون أنها تضيع فيه قروء نسائك. أورد الزمخشري رحمه الله هذا البيت، هذين البيتين في كتابه الكشاف، وشرحهما شرحا بنانيا دقيقا وعميقا، فليرجع إليهما من شاء أن يبلغ بهما ذروة الإدراك في كتاب الكشاف للزمخشري. وقوله من قروء نسائك أي من أطهارهن، أي من أطهارهن بسبب الغزو. هذا استدلال باللغة، ولا نزاع في أن هذه اللفظة مشتركة، لا نزاع في ذلك. وأكبر دليل على أن هذه اللفظة مشتركة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حملها، ولذلك لما اختلف فيه الصحابة كان من المتوقع أن تكثر الأدلة اللغوية عليها، ولا مطمع في أن ينحزر أحدهم فلا يجد دليلا. أن اختلاف الصحابة دليل على هذا الحكم في هذا اللفظ، وإيراد الأشعار والكلام عليها أمر متوقع، لأن هذا تقرر بهذا الاختلاف، وبه يعلم أن هذا قد يكون كثيرا في كلام الحنفية. أيضا ردوا على مخالفين فقالوا: لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيما أقرأك، وهذا الحديث مشهور ولفاطمة بن قيس، وفيه في نص الحديث تدع الصلاة أيام أقرأها إلى آخره. وإنما المراد أيام الحيض، لأن ترك الصلاة لا يكون في فترة الطهر، بل هو يقع في زمان الحيض، وهذا معروف. والدليل على كما قال هنا على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة. فإن كان المهتدي بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح، أما ثبوت الاشتراك واقع، والتسوية في هذا الحد متقرر، وعلى أصحابنا حينئذ المالكية أن يقرروا بماذا يرجحون هذا على ذاك. ومعلوم أنه إذا اتحد الأخذ من اللغة فلا بد من المصير إلى المرجحات، ومنها كثرة الاستعمال، ومنها أيضا أمور أخرى تستدعى قرائن لفظية لغوية كذا ليستدل بها على رجحان مختار لمن يستدل. إذن فالمالكية إذا ابتدأوا بالاستدلال وقد فرضناهم مستدلين، فإن عليهم أن يرجحوا أن الحيض أن القرؤها هنا هو الطهر. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري، وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم ضع الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قرء فالمراد به الطهر، كقول الشاعر لما ضع فيه من قروء نسائك، ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض. لكن هذا التفصيل أو الذي أورده ابن الأنباري، إذا رجعت إلى كتب اللغة ونقلت الألفاظ عن العرب تجد أن هذا قد يكون غير مسلم. وبذلك فإن هذا الدليل المالكي، وإن كان الحنفية لم يردوا بأن هذا غير متقرر وأنه رجعت كتب اللغة واستنطق أرباب اللسان في بيان هذا الأمر فحكموا بأن هذا التفصيل غير ثابت، فإنهم جاءوا بدليل من جهة أخرى، يقولون لو صح هذا الذي ذكرتم وهو أن القرو هذا يدل على الأطهار والأقراء على الحياض، لو صح هذا ما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرف الناس بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما في حالة الإفراد. ثم استدلوا بقول الشاعر يرب ذي ذغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض، رب ذي ذغن الضغن بالكسر الحقد، والضب فسر هنا بأنه العداوة المستحكمة والقديمة، الضب هنا يقصد به العداوة المستحكمة القديمة، فوصفها بكلمة فارض، والفارض المسنة من البقر، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي أن هذا الشخص ذي ضغن وعداوة قديمة شبيهة بالبقرة المسنة، تجاوزت كل المراحل وبلغت الآن مرحلة سقوط أسنانها، ومن كان هكذا يكون سمه كبيرا كثيرا، أن هذا أصبح عنده راسخا ثابتا، مرت عليه أحوال وأحوال وما زال هذا الأمر قائما في صدره. ومعلوم أن الحية هذه التي تكون معمرة تكون أكثر أشد سما، وهذا معروف. وكذلك العداوة إذا كانت قديمة واستحكمت تصير حينئذ غالبة وقوية ويصعب التخلص منها. وفي القاعدة المشهورة من شاب على شيء شب عليه، ومن شب على شيء إلى آخره، والمعقدة معروف. ثم وصف هذه العداوة وهذا الضغن بأنه له قروء، أي له هيجان وتردد كقروء الحائض، يجيء ويذهب، تارة يهيج كهيجان دم الحيض، وتارة يخفت فيظن بأنه قد زال، والصحيح أنه لم يزل وإنما سكن. هذا هو الذي وصف به الشاعر هذا الشخص، ووصف به حقده وعداوته بأن تارة تهيج وتارة تخمد، كما يفعل الدم في المرأة، فتارة يهيج فيخرج ويظهر ويسيل، وتارة ينكمش ويجتمع في الصدر، فهو إذا موجود وإنما لم يظهر. وهذا من حسن بلاغة الكلام العربي ودقة التشبيه فيه، وأعلى درجة البلاغة التشبيه والتمثيل، كما يقول الجرجاني رحمه الله في أسرار البلاغة. إذن فهذا الضرب من الألفاظي هو في نفسه يحمل دلالات متعارضة، وبذلك يقع الإجمال. السبب الثاني التصريف، بمعنى أن اللفظ لا يظهر فيه أنه من حيث هو مجمل، ولكن في حالة التصريف يظهر الإجمال ويقع التعارض بالاحتمال. من ذلك كلمة لا تضار والدة، فإذا فككت، فالفك هنا يؤول إلى أمرين متعارضين، فإن فكت بصيغة اسم الفاعل لا تضارر والدة بولدها، فالحكم متوجه إلى المرأة. لا تضارر والدة بولدها، فالذي يطلب رفع ضرره هو الأم وليس الولد، فإن كسرت طلب بذلك رفع الضرر عن الولد، وإن فتحت كان رفع الضرر عن الولد، وإن كسرت عن الأم. وهذا فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها، ولكن إذا قرئت بهذه الصيغة. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضارر بالكسر فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضارر بفتح الراء فيكون الفعل مبني لما لم يسمى فاعله فلا يصح به الاستدلال، بل يكون حق الأم هنا هو الذي طلب حفظه وعدم الإضرار به. إذن فالإجمال واقع حين الفك، وحينما يحلل اللفظ ويستخرج المقصود بصيغته حينئذ يقع هذا الإجمال ويتجلى. ولا بد في هذه الحالة من طلب الترجيح من خارج، طلب الترجيح من دليل خارجي يرفع التسوية بين الأمرين ويرجح أحد الاحتمالين. ولذلك أجاب الأولون بقولهم إن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعينين وهو الأم، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معينين، فمن هو هذا الذي طلب منه أن لا يلحق الضرر بالوالدة بسبب ولدها؟ من هو هذا الشخص؟ لكن المأمور ومنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما، وبذلك يكون الترجيح هنا للكسر بهذا الاعتبار. هذا مثال لما يكون فيه الإجمال من جهة التصريف، وقد تكون له أمثلة أخرى، فمن بحث عنها فإنه سيجدها في شرح هذا المتن وغيره. السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى تفصل الخرز عن القلادة، هكذا فيها خرز وذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز، وذلك لما فيه من خفاء جزئية الثمن للصنفين. وهذا التعليل قد عمل به في الفقه المالكي وبنيت عليه فروع متعددة، إلا أنهم قالوا بأن المزج إنما يعتبر إذا أمكن الفصل، فإذا تعذر الفصل فحينئذ يتعين إعمال قاعدة الإتباع أو قاعدة التبعية. مثال ذلك أن تكون لك جبة قد وضعت فيها خطوط من فضة أو ذهب، لكنها لو فصلت فسدت وتشتتت، إذ ليست إلا شيئا قليلا. وقالوا إذا أردت أن تعرف ماذا ينفصل وما يجب فصله وما لا يجب فصله، فالعبرة في ذلك بأن يحرق، فإن بقي بعد الحرق جزء من الذهب وكان يمكن أن يكون له جسم أو جرم فهذا مما يجب فصله، وإن كان إذا أحرقت تلاشى فهذا يعمل فيه بقاعدة التبعية. وعلى كل حال فالمالكية يشترطون في القلادة التي فيها مثل هذا وما في حكمها أن يقع الفصل بين هذا وذا، ثم يباع كل على حدة. يقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث الذي ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي حتى يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين مما لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنيهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. إذن فما هي الآن لواحق؟ هي نقطة الضاد، لحقت الصاد فصار ضادا، وبذلك وقع الإبهام كما سقى ذلك الحنفية. لكن المالكية يقول إن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال لا حتى تميز. فيجب أن أكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقط والأصل عدمها، هذا الترجيح الذي ذهب إليه المالكية. وعلى كل حال فما يهمنا هنا هو حصر موجبات الإجمال والجواب الذي يريده من أراد الترجيح، وهذا هو المقصود في هذا الباب. المثال الآخر التغيير بالحركة، احتجاج الشافعية أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، حتى يخرج من سنبله. فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفريك أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب أن لا يحتج به. والجواب عند الحنفية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. ولا بد نعلم بأن فعلا الحركات قد تكون من أسباب التعارض، كما في الحديث المعروف زكاة الجنين زكاة أمه، فإن من قرأه زكاة الجنين زكاة أمه يرى أن الأم إذا دكيت فما في بطنها تابع لها. إذن قلنا بأن الشكل قد يكون من أسباب الإجمال، ومن ذلك الحديث زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع، وبعضهم يقول زكاة الجنين زكاة أمه فيجعله من باب النصب بنزع الخافض، يريد زكاة الجنين كزكاة أمه، أي لا بد أن يزكى مثل ما تزكى أمه. وهذا مثال. مثال ثاني، مثال مشهور الذي فيه تنازع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء إلى نورت ما تركنا صدقة، أي هو صدقة، وبذلك احتج على صدق أو صحة ما فعله الصحابة من جعل أموال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ووقفا. والمخالفون لهم يقولون إنا لا نورث ما تركنا صدقة، أي ما تركناه حال كونه صدقة، فصدقة قيد في الموروث، فإن لم يكن ما تركناه صدقة بأن كان مالا لنا فإنه يورث. فاستعملوا هنا الشكل لبناء مذهبين متعارضين فقط، شكل ضبط. إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فهو صدقة، وهذا مذهب أهل السنة. ويقول الشيعة إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أي ما تركنا صدقة هو الذي لا يورث، أما ما تركناه وليس صدقة فهو لا يورث. وهنا هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء لأنه لم يختلف فيها الفقهاء، وليست من الشكل الذي بنيت عليه الخلاف الفقهي، لأن هذه المسألة اتفق المسلمون أهل السنة على أن ما تركنا صدقة بالرفع. ومثل هذا قد تلفيه في مثل هذه المواقع، في مثل هذه النصوص، الشكل له تأثير كبير في المعنى. ولذلك من قال أرويه بالوجهين أو أرويه بالوجوه للجواز فلينظر إلى ما يبنى على ذلك، فإن المتقدمين كانوا يسدون أبواب بعض الأبواب في اللغة من أجل حفظ الشريعة. متقدمون كانوا في بعض المعاني اللغوية يتصرفون لمنع الخطأ في الشريعة، وهذا معروف في إنكال البقلاني للأمر والنهي في قصته المعروفة في خلود أهل النار إلى آخره، وكذلك في سب الصحابة. وهذا تلفيه منصوصا عليه في كتب الأصوليين عندما تحدثوا عن الحقيقة الشرعية، لأنه أنكرها، قال ما لا توجد حقيقة شرعية، وإنما فعل ذلك حتى لا تتخذ ذريعة إلى سب الصحابة كما هو معروف، والمسألة منصوص عليها في كتب الأصول فلتراجع. فهذه جزئية من الجزئيات التي أثر فيها التحصين على اللغة، تحسين الاعتقاد، تحسين الدين، تحسين كذا على اللغة. هل تظن بأن هذا التحصين اللغة لم يؤثر؟ أثر في الحمل في أمور كثيرة، حتى في وضع القواعد، حتى إن بعض الأمور وضعت من أجل تحسين الشريعة، من أجل تحسين الشريعة وحفظها من إفساده لمن أراد أن يفسد، كانوا يغلقون الأبواب ويمنعون بعض الوجوه وهكذا. خلاصة الكلام أن الشكل والضبط قد تبنى عليه أحكام شرعية، ومنها ما هو خطير كما تقدم. السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأبي أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والمقصود بالتأليف هنا هو الاشتراك الذي يكون عندما نؤلف الكلام، وليس مشتركا، ولكن إذا ألف الكلام وجمع يقع التأليف بسببه، أي الجمع. فالذي بيده عقدة النكاح يتردد حمله على شخصين، أما الأب باعتبار أنه الذي بيده عقدة النكاح على ابنته باعتباره وليا عليها، وهو الذي يزوجها وهو الذي عليه الولاية، وهذا باعتبار ما كان قبل الزواج، أو الذي بيده عقدة النكاح الآن لأنه هو الذي بيده العصمة، فيمكن هذه العقدة أن يحلها، والذي بيده عقدة النكاح إن شاء يبقيها بقى وإن شاء حلها، الزوج بيده عقدة النكاح، فإذا أراد أن يفسد، ولكن إلى آخره. والذي بيده عقدة النكاح أيضا الزوج بهذا الاعتبار، فهل قوله تعالى بيد عقدة النكاح هو أب أو الزوج؟ يحتمل. المالكية يقولون بالذي بيد عقدة النكاح هو الأب، وهو الذي له أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء. معلوم أن النصف سقط بالشرع، وبقي النصف الآخر إن شاء الأب أن يسقطه أسقطه في مذهب المالكية، فيبقى الزوج بلا أداء. يقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح، وإذا تعارض الاحتمالان وتقابلا ولا يوجد مخرج ولا يوجد ترجيح فإنه يصار إلى التساقط، أي تساقط القولين. ولكن المالكية يرون أنه لا تسوية وأن في المسألة ما يبين المراد. قالوا إن نسق الآية يدل على أنه الأب، إذن فالمساق قرينة تحمل التسوية أو تزيل التسوية، لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم، والسياق هنا للآباء أو لأولياء عموما. فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة الأمر بنفسها، أو من وليها إن كانت في حجره أو حجره، أي تحت تصرفه وولايته. وليس المقصود بحجره هنا أنها تجلس في حجره، ولكن المقصود أنها في ولايته وتحت تصرفه، هكذا قال الملكية في هذه المسألة. ومعلوم أن الضمائر في الجملة هي من أسباب الإجمالات، وهي معروفة حتى في التأليف، حتى في حالة شرح النصوص الضمائر والإشارات من أسباب الالتباس والإجمال هكذا. ولذلك بعضهم سأل شخصا قال من هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي بنته في بيته. بنت من؟ في بيته، في بيت من؟ الذي بنته، واش بنت رسول الله ولا الرجل؟ فتركه بدون جواب. فإن فسره بأنه الذي بنته هو الرجل فهو أبو بكر، وإن فسره بأن البنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو عمر كلاهما، وإن كان فسره ببنت رسول الله فإنه علي فتركه. استخرجها عنه، الذي بنته في بيت رسول، الذي بنته عنده، هكذا قال، الذي بنته عنده والسلام. والضمير دائما يقع فيه الإشكال حتى في تفسير النصوص، ويقال إن شخصا كان أكره إنسانا على أن يسب أحد الصحابة، بلا ما نذكره هذا القصة لأنه قد يشوي حساس. فطلع فوق المنبر فقال إن فلانا يامرني أن أنعل فلانا من الصحابة، اللهم لعنه. فنزل فقال من لعنت الآن؟ لأيش يرجع الضمير، أنا أو ذلك الصحابي؟ قال له قد فعلت ما أمرتني به، فرح الذي أمرتني فعلته، وعليك حينئذ أن تفسر الضمير. وما في شك أنه يقصره هو إذا كان هذا الخبر صحيح، ولكنه لا، وتجنب أن يسب كارثة ورد عليه الضمير فخرج. وهكذا يكون الأذكياء. فاستعمال الضمائر في الخطاب والإشارات يستعملها أرباب الإبهام، فيطلق الضمير لا تكاد تعرف أين يرجع، ولا يكاد يرده إلا من يعرف مراد من كلامه، أو من كان يعرف المسألة ويعرف صورتها فيرده إلى موضعه، لأنه في نفسه هذا المعنى وفي نفسه هذه الصورة. وهذا في كتب التأليف وفي الشروح قد يرد على من يحترف التأليف أو يحترف شرح كلام الأئمة والعلماء. فهذه يقولون إذا شرح الشارح مواضع الضمائر وردها إلى مواضعها ورد الإشارات إلى مواقعها، فهذا بدون أن يقع في الخطأ، فهذا قد فهم المقصود من الكلام. السبب الخامس تركيب المفصل، ومنه احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور، تمرة طيبة وماء طهور. فيقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون به التركيب أي مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء طهور، هذا باعتبار حاله السابق، ثمرة طيبة وماء طهور باعتبار ما كان عليه، ويحتمل أن يكون ما هو عليه الآن. ولما تردد هذا الاحتمال بين هذين الموقعين قبل والآن كساه ذلك ثوب الإجمال، كساه هذا ثوب الإجمال. ولذلك يمكن لمن أراد أن يردها استدلال بهذا الحديث على جواز الوضوء أن يقول هذا كان قبل أن يمزج، لا أنه بعد المزج. والتركيب يصدق عليه أنه التركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، كما تقول في المز إنه حلو حامض، فإذا فككت بينهما المز فلا يصدق على المز، وهذا المز هو الذي فيه تلك الحدة التي تسمى الحموضة. المز قالوا هذا شيء مز وهذا شيء حلو. المز هو ما اجتمعت فيه الحلاوة والحموضة، فإذا أردت أن تصفه بالحلو لا يستقيم، وإذا أردت أن تصفه بالحموضة لا يستقيم. إذن فالنبيد باعتبار ما كان تمرة طيبة وماء طهور، ولكنه بعد المزج لا يكون كذلك. إذن فإن الحلو والحامض يصدق على هذا الكلام على المزج، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل. فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وطهر مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل للتركيب، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. وهذه مسألة مباحثها متعددة، ما أراد أن يدرك فيها الوجه الفقهي في هذه المسألة. بهذا الختام، السلام عليكم ورحمة الله.